مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه السويعة المباركة مع موضوع تواعدنا أن نتحدث فيه، ألا وهو أحكام الاعتكاف. أحكام الاعتكاف. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة تقول: كان يعتكف نبينا في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أم المؤمنين عائشة تقول: كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. أسئلة كثيرة تتعلق بالاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ ما حكمه؟ ما هي شروطه؟ ما هي مبطلاته؟ ما هي مباحاته؟ هل يجوز للمرأة أن تعتكف ولو حاضت؟ فماذا عليها؟ هل يجوز للمستحاضة أن تعتكف؟ وماذا تفعل؟ ما هو أقل زمن للاعتكاف؟ متى ندخل المعتكف ومتى نخرج منه؟ ثم ما هي أخطاؤنا في الاعتكاف؟ أسئلة كثيرة نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. الأول، هنا حد معتكف في اعتكاف هنا؟ طيب اسمع بقى، ما هو الاعتكاف لغة؟ الاعتكاف لغة يعني اللبس، اللبس والملازمة والحبس. قال الشافعي: من لزم شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما فهو في اعتكاف. يعني لغة يمكنني أن يأتيني سؤال فيه مسألة معضلة، أقوم أظل في المكتبة أتنقل من كتاب لآخر ومن قول لأحد العلماء لآخر، فتمر علي 5 ساعات. لغة أنا الآن معتكف. لغة يعني إيه معتكف؟ حبست نفسي في مكان ما لطلب العلم. إذا الاعتكاف في اللغة هو اللبس والملازمة والحبس، ومنه نفهم هذه الآية: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حبستم أنفسكم على خدمتها ولازمتموها هذا الزمن الطويل. ومنه نفهم قول الله عز وجل: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أما في القرآن قال: وأنتم عاكفون في المساجد، وكل ما سبق في القرآن. لكن الآية الثالثة دليل على الاعتكاف في المساجد. يبقى أكرر: الاعتكاف لغة هو اللبس والمكث والملازمة والحبس. أما شرعا، الاعتكاف شرعا هو المقام في المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص وعلى صفة مخصوصة. المقام في المسجد ليه؟ من أجل أن أتقرب إلى الله، هذه النية. مين اللي هيعتكف؟ أي أحد؟ لا، شخص مخصوص كما سنبين الشروط بعده. على صفة مخصوصة، أو هو ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص. في مكان مخصوص الاعتكاف بيكون فين؟ في المساجد، مكان مخصوص. ينفع تعتكف في بيتكم؟ لا، في مكان مخصوص اللي هو المسجد. في وقت مخصوص الاعتكاف جائز على مدار العام كله. أنا أوقت لنفسي وقت، وإلا لم أقضي حياتي كلها معتكف في المسجد، وقت معين، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان، زمن مخصوص من أجل ملازمة طاعة مخصوصة، قراءة القرآن، ذكر الله، صلاة القيام والتهجد، المباحات التي لا تصطدم بالشرع. ثم قال على شرط مخصوص، سنبين بعده. ما أدلة مشروعية الاعتكاف؟ بعض الناس ينكرون، فلان ده جاي آخر عشر أيام في رمضان بيأكل في الجامع وبينام في الجامع وبيقوم يصلي التهجد والقيام. بعض الناس يقولون هذا كلام فارغ، ده اللي ينام في الجامع الملائكة بتلعنه. بيقولوا حاجات غريبة، يقولك من نام في المسجد لعنته الملائكة. ايه الكلام ده؟ ما في اعتكاف، ومن غير الاعتكاف يجوز لك ان تنام في المسجد، بس بشرط راجل عابر سبيل. ها؟ زي اهل الصفة هاجروا من مكة الى المدينة ولم يكن لهم مأوى في المدينة، يجي 400 رجل كانوا ينامون في المسجد بأمر النبي. أو رجل من أهل الحي هينام في المسجد بس في غير وقت الصلاة وفي غير وقت دروس العلم ويبتعد عن طريق الناس، مش يجي وقت الصلاة وينام؟ مينفعش، هتعطل المصلحة التي بني من أجلها المسجد، الصلاة، في درس علم جاي ينام لنا الكلام ده. لا في درس علم ولا في صلاة، وانا اقرأ في القرآن تعبت مدت السويعة في اخر المسجد، هل انا وقعت في اثم؟ الجواب لا. سيدنا علي بن ابي طالب، قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت علي وفاطمة، قال يا فاطمة أين علي؟ قالت غاضبته فخرج، حصل مشكلة صغيرة، زعل خرج، فبعث النبي إنسانا يسأل عن علي، يبحث عن علي، فجاء وقال وجدته نائما في المسجد. نائم فين؟ في المسجد، وكان بيته جنب المسجد. فذهب النبي إليه فوجده قد نام، وجد التراب قد علا على رجله، فجعل النبي يهزه برجله مداعبا ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. الشاهد أنه كان نايم، صلوا على رسول الله. وابن عمر كان وهو عزبا ينام في المسجد مع أن ليه بيت، بس على التفصيل وعلى الشروط التي ذكرتها لحضراتكم آنفا، صلوا على رسول الله. فإحنا بنرد على كل هؤلاء، على من ينكرون الاعتكاف. الاعتكاف يا سادة مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فاسمع، لتعرف أن سنة الاعتكاف قديمة جدا، مش أول نبي يأتي بها سيدنا محمد، سبقه إليها أنبياء ورسل. اسمع: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين، كمل يا حاج، والإيه؟ والعاكفين والركع السجود. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يبقى سيدنا إبراهيم كان يعتكف وطهر البيت ليسمح للناس بالطواف والصلاة والاعتكاف، يبقى هي سنة قديمة جدا. أيضا قال ربنا عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن، يحرم على المعتكف أن يجامع زوجته لأنه معتكف في المسجد، بل مقدمات الجماع ممنوع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما في السنة فقد روى البخاري ومسلم للحديث عائشة الذي جعلناه عمدة لهذا الدرس، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يبقى قرآن وسنة. النبي اعتكف 10 من شوال أيضا، وآخر عام اعتكف 20 يوم من رمضان، مش كده؟ والصحابة اعتكفوا معه ومن بعده وزوجاته. أذن لبعضهن أن يعتكفن معه في حياته وضربت لهم الأخبية، ثم أمر بإزالة هذه الخيام لأمر ما سنفصل فيه، واعتكفت الزوجات من بعده. قرآن وسنة وإجماع. نقل ابن المنذر إجماع الأمة على مشروعية الاعتكاف، وأقره على هذا الصاحب المغني هو العلامة ابن قدامة. يبقى الاعتكاف مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. حكمه إيه؟ الاعتكاف فريضة؟ الاعتكاف حكمه ايه؟ فرض ولا سنة ولا مكروه ولا حرام ولا مباح؟ الاعتكاف فرض. فرض، لو فرض يبقى كل الناس اللي برا دي آثمة. طيب سنة واجبة؟ لا مش واجبة، اصل السنة الواجبة تاركها آثم. طيب الاعتكاف حرام؟ حرام ايه ده، انا بقول لك قرآن وسنة. طيب الاعتكاف مباح؟ لا، اصل مباح يعني ما يجيبش ثواب ولا يجيب سيئات، يعني اللي اعتكف زي اللي ما اعتكفش. طيب الاعتكاف مكروه؟ لا لا لا، الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة بالاجماع، الاعتكاف سنة اجماعا. ولا يجب الاعتكاف على الإنسان إلا في حالة واحدة، إذا نذر هو أن يعتكف، لأن الوفاء بالنذر إيه؟ واجب. واحد قال لله علي نذر أن أعتكف في مسجد المنارتين يومين وليلتين، اعتكافه بقى سنة ولا واجب؟ واجب، ما هو نذر، والوفاء بالنذر ايه؟ واجب. صلوا على رسول الله. ويستحب الاعتكاف ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان لأمرين: أولا طلبا لليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. اثنين، لأن النبي كان يواظب في كل رمضان على الاعتكاف في العشر الأواخر منه إلا العام الذي قبض فيه فقد اعتكف كم ليلة؟ 20 ليلة. طب سؤال كمان، متى يبدأ الاعتكاف؟ بعض أهل العلم قالوا يبدأ الاعتكاف من فجر 21 من رمضان، يعني تصلي الفجر في المسجد يوم 21 رمضان وتكمل وتخرج فجر العيد. قال الشافعي وبرأيه نقول من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس لليلة 21 منه ويخرج منه بعد غروب الشمس، وإن خرج بعد فجر العيد فهذا أفضل. صليت على رسول الله. الإخوة اللي اعتكفوا دخلوا المعتكف إمتى؟ بعد صلاة العصر في ليلة 21 رمضان. يعني زي دلوقتي احنا الآن ليلة كام؟ 23. تعالوا نعتبر ان احنا دلوقتي ليلة 21، يبقى تدخل المعتكف امتى؟ الآن بعد العصر. ولما اخرج بقى اخرج امتى؟ بعد غروب الشمس ليلة العيد. وده صعب، ده انا هضطر استنى بعد العشاء لحد ما اسمع المفتي عشان يقول لي بكرة العيد ولا لا. لو قال بعد بكرة العيد يبقى رمضان تم كم يوم؟ 30. يبقى اخرج بعد غروب الشمس على طول، ماشي، في ليلة ايه؟ العيد. وان خرجت بعد الفجر والى مصلى العيد فهذا اكمل وهذا افضل. يبقى هذا الوقت الذي يبدأ فيه الاعتكاف وهذا الوقت الذي ينتهي فيه الاعتكاف. فالسؤال كمان، ما هي أركان الاعتكاف؟ الاعتكاف له كم ركن؟ حد من المعتكفين يرد، أصل ما غريب تكون معتكف ومش عارف الكلام ده، وما لا تعتكف إزاي؟ ما هي أركان الاعتكاف؟ 4. أهم ركن إيه؟ النية. يا اخوانا ده انا رئي نشف معاكم، قلت في دروس الفقه اي واحد يسألك اي سؤال يقولك اركان الصيام ايه، اركان الحج ايه، اركان الصلاة ايه، اركان الزكاة ايه، اول ركن تقول له ايه؟ النية. لان النبي قال انما الاعمال بالنيات، مش لازم نية صالحة، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية. فانت جاي ليه؟ انا جاي احبس نفسي في بيت ربنا 10 ايام من اجل الطاعة والتقرب الى الله. ولا واحد بقى مراته مزعلة وطفشان منها وجاي يهوي نفسه في الجامع، فين النية؟ فين؟ واحد مش لاقي سكن قال يلا، واحد طالب على قده وغريب قال ما هو ظروف صعبة أديني معتكف، نوم ببلاش واكل ببلاش واتسحر يلا. لا، لازم النية انك جاي تحبس نفسك في الجامع. ليه؟ من اجل القربة من مين؟ من الله عز وجل. الاعتكاف له 4 اركان. النية. 2. اللبس في المسجد. ان ربنا قال وانتم عاكفون في المساجد، ما ينفعش اعتكاف الا في ايه؟ مسجد. هذا ركن. 3. المعتكف والمعتكف. مين اللي يعتكف؟ مسلم عاقل مميز طاهر من الجنابة وهي طاهرة من الحيض والنفاس. اللي ما ينفعش الحائض تعتكف، ما ينفعش المرأة النفس تعتكف، ما ما ينفعش واحد قاعد جنب بقى لازم يغتسل، ما يقعدش كده، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش واحد غير مسلم يعتكف، واحد مجنون يعتكف في شروط. مسلم عاقل مميز بيفهم، ها؟ وبعدين طاهر من الجنابة وهي طاهرة من الحيض والنفاس. الشرط الرابع المعتكف فيه، المعتكف فيه اللي هو المسجد، وصفه ايه؟ الشرط الخامس في نقطة اللبس في المسجد، اللبس الحبس نفسك في المسجد ده ركن. لو واحد معتكف عمال يخرج ويطلع من غير ضرورة ولا حاجة، ده معتكف؟ هذا يلعب، ما تخرجش ابدا الا لضرورة قهرية ملحة. ضرورة زي ايه؟ هنقول لك بعد كده. يبقى الاعتكاف ليه خمس اركان مش اربعة. مسجد، لانه لا اعتكاف الا في مسجد. اللبس يعني ما تخرجش من غير ضرورة. المكس في المسجد. ثلاثة المعتكف يكون مسلم عاقل طاهر من الجنابة والهوية طاهرة من الحيض والنفاس ومميز. أربعة المعتكف فيه، مش كده اللي ايه؟ ناقص ايه؟ النية. النية. طيب مكان الاعتكاف، اي مسجد ينفع نعتكف فيه؟ طب ينفع نعتكف في البيوت؟ اصل الامام ابو حنيفة، ابو حنيفة جبل، جبل من جبال العلم، قال يجوز للمرأة ان تعتكف في بيتها، ورد عليه بقية الأئمة وبرأيهم نقول أو لا ما ينفعش، ما في اعتكاف إلا في مسجد. قال القرطبي في التفسير لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد لقول الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن قدامة وابن حجر ولا نعلم في هذا خلافا. طيب اي مسجد ينفع نعتكف فيه؟ تجد ست اقوال. قول يقول يجوز ان تعتكف في اي مسجد ولو كان مهجورا، ولو كانت لا تقام فيه صلاة جماعة، مش في النهاية اسمه مسجد، يبقى يجوز. وقال بعضهم بل لابد ان يكون مسجد جامع من أجل أن نصلي فيه الجماعة ونصلي فيه الجمعة، وهذا الرأي أعد للآراء وبه نقول. واحد بيعتكف في مسجد لا له مؤذن ولا له إمام ولا له خطيب بيخطب الجمعة، هذا سيضطر عند الجمعة أن يخرج من المسجد، صح؟ ويضطر انه يخرج عشان يصلي التراويح ورا الشيخ فلان، والقيام ورا الاخ فلان، سيتكرر خروجه من المسجد، يبقى ده مش اعتكاف. ولو اعتكف يبقى اهدر صلاة الجمعة واهدر الجماعات خلف امام يتقن الصلاة. الله، صلاة الجماعة سنة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. صلاة الجمعة فرض ولا سنة؟ فرض. الاعتكاف سنة ولا فرض؟ سنة. يبقى انا اذبح فريضة من اجل سنة؟ لا، فلا اعتكاف الا في مسجد جامع له مؤذن وله امام يصلي بالناس وله خطيب يخطب الجمعة، وهذا اعدى للاراء وبه نقول. رأي آخر قال لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط فقط. رأي آخر قال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة اللي هم المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. يعني انتوا اعتكافكوا كده على اصحاب هذا الرأي ملوش لازمة وما ينفعش. ايه ها. ومين اللي قال الكلام ده بقى؟ اوعى تلبغ، سيدنا حذيفه بن اليمان صاحب النبي محمد صحابي. ومن تاني؟ عطاء، عطاء من كبار علماء السلف. ومن تاني؟ محدث ديار الشام وحسنة الأيام الإمام الألباني رحمه الله. الإمام الألباني يقول ما يجوز الاعتكاف إلا عند الكعبة أو في مسجد النبي أو في المسجد الأقصى وإلا فلا. طب ليه يا إمام قلت هذا؟ اسمع يا سيدي، حذيفة بن اليمان من الصحابة الوحيد من الصحابة الذي قال بهذا، تفرد بهذا. ليه؟ قال معايا نص، معايا حديث عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. يعني ابن مسعود أقر حذيفة ولا خالفه؟ خالفه. يقول له في ناس بيعتكفوا من الصحابة في غير المساجد دي، وانا بقول لك ان النبي قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. قال له: لعلك اخطات واصابه او نسيت وحفظه. رواه الطحاوي في مشكل الاثار، والذهبي في سير اعلام النبلاء، والبيهقي والطبراني، وصححه الالباني. ده قول الامام الالباني. طب الرد عليه ايه؟ انرد. طب انت يعني انت يا سعلوك هترد على الالباني؟ لا مش انا. انا مين قدام الالباني؟ يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، اشفق على الراس لا تشفق على الجبل. ليس مثلي من يرد على الائمه الكبار، لما انا انقل راي الائمه في الرد على امام. صلوا على رسول الله. ردوا قالوا ايه؟ قالوا: اولا هذا الحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، والصواب وقفه. يعني رفع ويعني وقف. اختلف في رفعه يعني ده كلام النبي محمد، حذيفة رفعه الى النبي. واختلف في وقفه يعني ده كلام مين؟ سيدنا حذيفة موقوف عليه. والصواب انه موقوف. يبقى هذا اجتهاد من سيدنا حذيفة بن اليمان. هذه واحدة. ثم من جهة النظر في الحديث، سيدنا ابن مسعود وهو من أكبر فقهاء الصحابة لم يقبل رواية حذيفة، وقال له: يمكن أنت نسيت وهم حفظوا، أو أنت أخطأت وهم أصابوا. ولو علم ابن مسعود أن ده كلام النبي لما تجرأ أن يقول هذا. لو قالوا ده كلام النبي كان قالوا سمعنا وإيه وأطعنا. ده معنى يقولوا أنت غلطان هم صح، انت نسيت وهم حافظين. فده مش كلام من النبي، ده كلام حذيفة. وعشان كده ابن مسعود تجرأ على ان لا يقبله، بل يفطن الى هذا. ومما يضعف الاستدلال بهذا الخبر كلام ابن مسعود لحذيفة: لعلك نسيت وحفظوا او اخطأت واصابوا. فهذا تصريح منه بخطأ حذيفة، وبان ده كلام حذيفة مش كلام النبي. ثم قال بعضهم: ولعل حذيفة قد اشتبه عليه حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، اللي هم الايه؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لعله اشتبه عليه، أو لعله قاس على هذا، لا سيما أن الخطابي الإمام الكبير ذكر في معالم السنن أن بعض أهل العلم استنبطوا من حديث لا تشد الرحال أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد الثلاثة صلوا على رسول الله. ثم قال بعض أهل العلم وهذا الحديث منسوخ، يعني قلنا لو الحديث صحيح ومرفوع وكلام النبي نسخ، نسخ يعني ايه؟ اتلاغى العمل به. قال الطحاوي ابو جعفر العلامة تأملنا في كلام ابن مسعود لحذيفة فوجدناه قد قال لعلك نسيت وحفظه. نسي ايه؟ نسي ايه بقى هم حفظوه؟ قال نسي النصوص الاخرى التي نسخت هذا النص الذي يحفظه هو. لعلك نسيت وحفظه، اي قد نسخ ما ذكرته يا حذيفة واصابوا هم فيما قد فعلوا. ثم هذا يوافق ظاهر القرآن، وانتم عاكفون فين؟ في المساجد، كل المساجد في المساجد. وقد نزلت على الصحابة وكان المسلمون على ذلك في كل المساجد. ثم رد رابع، لو الحديث ده صحيح فلا يحمل على تحريم الاعتكاف في غير هذه المساجد، يحمل على أفضلية الاعتكاف في هذه المساجد. ونحن متفقون، هل اعتكاف في مسجد المنارتين كاعتكاف في مسجد النبي محمد؟ مش ممكن. هل اعتكاف في الزاوية الحمراء كاعتكاف في مكة المكرمة في البيت الحرام؟ يا راجل يا راجل قول كلام غير ده. هل اعتكاف في حي الويلي كاعتكاف في المسجد الأقصى؟ مش ممكن. الصلاة هناك في الكعبة بكم؟ 100,000، وفي مسجد النبي ب1,000، وفي المسجد الأقصى على خلاف، بعضهم قال 1,000 وبعضهم قال 500، والألباني يتمسك بحديث صحيح إنها ب250 صلاة. ماشي 250. اللهم ارزقنا صلاة مباركة في المسجد الأقصى، وحذره من دنس اليهود، اللهم آمين. أي نعم، فهو على الأفضلية، وده كلام الكاساني ذكره في البدائع. خامسا، قالوا لو ثبت رفع هذا الحديث للنبي ولو لم يكن لا يصح الاعتكاف إلا في الكعبة أو الأقصى أو في مسجد النبي لأجمعت الأمة على العمل بهذا، ولم ينقل عن واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين أنه أخذ بظاهر هذا الحديث لو صح سوى حذيفة بن اليمان. ماشي يا مشايخ، لكل الأئمة في بلادنا وفي كل البلاد يفتون الناس بجواز الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وتقام فيه الايه الجمعة. لو كان الكلام ده غلط لما أجمعت الأمة على خلافه، إذ أن إجماع الأمة من الأدلة التي يتكئ عليها العلماء. الخلاصة، خلاصة القول الحقيق بالقبول أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة، وإن كان الاعتكاف تتخلله صلاة الجمعة فالأولى أن يكون في مسجد جامع، يعني تقام في خطبة إيه؟ جمعة، خروجا من الخلاف. طيب سؤال كمان، ماذا تقول في رجل نذر أن يعتكف في مسجد معين وحالت الظروف بينه وبين هذا المسجد، كيف يوفي؟ سؤالي واضح يا اخوانا؟ سؤالي واضح. بعد قال نويت اعتكف في في مسجد المنارتين، حصلت مشاكل، حصل ظروف، مش هيقدر يجي، ينفع يعتكف في اي مسجد غيره ولا ما ينفع؟ ها؟ سقط عنه. طيب طب اسمع، من نظر ان يعتكف في المسجد الاقصى وتعذر عليه هذا فله ان يوفي بنذره في المسجد النبوي او في المسجد الحرام، ومن نذر ان يعتكف في المسجد النبوي وتعذر هذا عليه فله أن يوفي في المسجد الحرام فقط. ومن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وحالت الظروف بينه وبين هذا فلا يوجد مسجد يمكنه أن يوفي فيه بعد المسجد الحرام، لأنه أعظم إيه؟ المساجد. انت ليس ليه؟ صلى على رسول الله. ماشي يا مشايخ، ليه بقى؟ ليه؟ لأن سيدنا عمر عمل كده. سيدنا عمر نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى في عهد النبي، وما كانش يقدر يعتكف في الأقصى، كان لسه فلسطين تحت احتلال الرومان. فقال له النبي: وفي بنذرك في المسجد الحرام. ماشي يا مشايخ، فدي في نص اهو، في نص. طيب انا قلت بقى لله علي نذر ان اعتكف في مسجد المنارتين، خليك معايا، حصلت ظروف، ينفع اوفي؟ توفي في اي مسجد، لان مسجد المنارتين زي مسجد ابو بكر الصديق، زي مسجد مش عارف كذا، زي مسجد كذا، مفيش ميزه، مش كده ولا ايه؟ طيب فان تعذر علي الاعتكاف في المسجد الحرام بعد ما اقول لله علي نذر ان اعتكف في المسجد الحرام، لازم تعتكف فيه. طب مفيش فرصه، يبقى النذر ده دين، وان عجزت عن توفيه الدين المباح اللي هو مفيش فيه حرام، يبقى يلزمك كفارة يمين يا عم الحج، كفارة يمين. وأنتم لو تذكرون كان لنا درس هنا اسمه النذر لا يأتي بخير، وتكلمنا عن الكلام ده باستفاضة. صلى على رسول الله. هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ ينفع؟ ينفع الحريم يعتكفن في المسجد؟ الجواب نعم. إيه لي؟ لا ينفع. لسه بقول لك اعتكف النبي واعتكفت ازواجه من بعده، ايه اللي لا ينفع؟ بس الضوابط: اولا باستئذان الزوج او الاب او الولي، اثنين ما كنش حائض ولا نفساء، ثلاثة تخرج منضبطة بضوابط الشرع، لا حاطة ريحة ولا جايبة معاها عدة التجميل، أربعة المكان اللي هتعتكف فيه تأمن فيه على نفسها مليون المليون أنها لن يتطلع ولن يطلع عليها أحد من الرجال، مكان آمن إنها تنام فيه. ماشي. كذلك لا تهدر واجب من أجل سنة. هي جاية تعتكف، عيالها في المدرسة سايباهم بقى، مش مشكلة هعتكف، وزوجها الله ما زوجك معتكف معاك، لا مش معتكف، سايباه بره بياكل عند امه، هذا هزل. خدمة الزوج ورعاية الاولاد امر واجب ولا سنة؟ ده واجب. تقوم تذبحي واجب عشان سنة؟ هذا ما يصح. ففي شروط وضوابط. صلوا على رسول الله. لا تعتكف المرأة إلا في المسجد، هذا رأي أحمد والشافعي ومالك وأبو داود ورأي الجمهور. الإمام العظيم أبو حنيفة والثوري قال لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا ليس صوابا، لأن مسجد البيت جزء من البيت، وأنا ممكن أبيع البيت بالمسجد اللي فيه. مسجدك في بيتك اللي هو إيه؟ أنا عامل أوضة كده بصلي فيها في البيت، ده مسجدي في بيتي، عامل ركن كده بحط فيه المصلية والحامل والمصحف، ده بتاعي، ده اسمه ايه؟ مسجد البيت. مش ممكن تبيعه؟ تبيع البيت كله صح، لكن هل يجوز لأحد أن يبيع هذه المساجد؟ ما يقدرش. فمش ممكن نشبه مسجد البيت بالمسجد الذي تقام فيه الجماعات والجمعات. ثم إن النبي لم يعتكف إلا في المسجد، ولم نسمع أبدا إن زوجة من زوجات النبي اعتكفت إلا في المسجد. فنقول برأي الأئمة، رأي أبو حنيفة ورأي الثوري ليس على صواب. طب سؤال كمان: ما هو زمن الاعتكاف؟ إمتى ينفع اعتكف؟ يصح في أي وقت من أيام السنة. أي وقت، في شوال ورجب وذي القعدة وذي الحجة، أي وقت. فقد ثبت أن النبي اعتكف في العشر الأوائل من شوال، وفي رواية في العشر الأواخر من شوال، متفق عليه. وعمر نظر أن يعتكف في غير رمضان في الأقصى، وأمره النبي أن يوفي في الكعبة، وده كان في غير رمضان، مش كده ولا إيه؟ يبقى لك أن تعتكف هذا. بس أفضل زمن لاعتكاف إمتى؟ العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ عشان نلتمس ليلة القدر. طيب أنا معتكف بقى، أقل وقت للاعتكاف قد إيه؟ أنا أعتكف 10 أيام وعشرين يوم وممكن شهر. طب أقل فترة للاعتكاف قد إيه؟ تجد، صلوا على رسول الله، بعض أهل العلم قالوا ممكن نعتكف لحظة مش ساعة، لحظة ثانية، لحظة مش ساعة كمان. أولا ليس هناك حد لأكثره، في حد لأكثر الاعتكاف، ممكن اعتكف شهر واثنين وثلاثة زي ما انت عايز. إنما الخلاف في ايه؟ في أقل فترة زمنية في الاعتكاف. فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد لأقله، حتى قالوا يجوز لك أن تعتكف ولو ساعة. فأنا داخل المسجد أنوي أن ايه؟ أعتكف للنية، فأصلي العصر، أجي قبل العصر وأقعد شوية أقرأ في القرآن، وأصلي وأقعد شوية أقول الأذكار على مهلي، وأقرأ لربعين من القرآن وأخرج، تحسب اعتكاف. ده رأي مين؟ الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وأكثر الفقهاء. حتى أن النووي قال في المجموع في الجزء السادس صفحة 515 والصحيح المشهور من مذهبنا، الصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة. في النووي يقول لك ممكن تعتكف إيه؟ لحظة ولو لحظة، وهو مذهب داود، والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيف هل ينفع تعتكف ساعة. ماشي، طبعا دول سهلوا المسألة قوي لأي حد إيه ظروفه صعبة، كل ما يخش الصلاة ينوي بس الاعتكاف ويبقى كده حسب له اعتكاف على قدر الزمن ده. صلوا على رسول الله. ابن مالك وابو حنيفة في المشهور عن الرواية المشهورة عن أبي حنيفة قال أقل زمن في الاعتكاف يوم كامل بليلته. ليه؟ لأن الإمام مالك اشترط في الاعتكاف أن المعتكف يكون صايم، لأن النبي عمره ما اعتكف إلا وهو صايم، في شوال في رمضان كان صايم، والصوم يكون بليل أم بنهار؟ بنهار، يبقى هو صايم بالنهار وهيعتكف الليلة، يبقى ياخد اليوم بالإيه؟ بالليلة، يبقى يخش من العصر ويخرج تاني يوم إمتى؟ بعد المغرب، يوم بليلة. فالنبي لم يعتكف إلا وهو صائم، والصوم لا يكون إلا نهارا، فليس أقل من يوم وليلة. ده كلام مين؟ الإمام مالك، والمشهور عن الإمام أبي حنيف. بس هناك أثر أخرجه البخاري إن سيدنا عمر اعتكف ليلة في المسجد الحرام، ليلة مش يوم وإيه وليلة، ليلة يعني خدها من المغرب وخلص بعد صلاة الإيه الفجر. وعلى هذا أنا أقرب الأقوال إلى نفسي قول مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه، أقل اعتكاف إيه يوم وليلة. ولا أشنع على إخواني الذين حالت بينهم وبين هذه السنة الظروف فاعتكفوا ليلة أو اعتكفوا ساعات، فإن في الأمر سعة وبحبوحة إن شاء الله. صلوا على رسول الله. طيب المعتكف يعمل إيه؟ ما هي الأعمال الخاصة بالمعتكف وبالمعتكف؟ أولا القرآن، المعتكف ده يشغل نفسه بإيه؟ قرآن. عايزك في العشر أيام دول على الأقل تختم مرة، ما أنت فاضي بقى وانت حابس نفسك في بيت ربنا ليل ونهار شغلتك القرآن. ففي إخوة والله والله بيختموا في العشر الأواخر مرتين وثلاثة، صدق مرتين وثلاثة. وكنا السنة اللي فاتت بنوزع جوائز ونقول اللي ختم القرآن في الاعتكاف مرتين يقول يرفع، يديله مجلد رياض الصالحين، مجلد فقه السنة، ها جوائز، وهنعملها السنة دي إن شاء الله. بس عندنا في مسجد أبي بكر الصديق صلى على رسول الله، أيوة جوائز للشطار. فيبقى القرآن ثم ذكر الله ثم الصلاة قيام وتهجد، ها، وحبس النفس على جميع الطاعات، تقرأ في كتاب علم حتى لو علم دنيوي مباح، يجوز أن تتكلم في المباحات من الكلام النافع. عايز لما أخش المسجد ألاقي المعتكف ده لا إما بيقرأ قرآن، لا إما بيصلي، لا إما بيتهيأ لصلاة، لا إما بيستغفر، لا إما بيحمد، لا إما بيسبح، لا إما بيكبر. عايز أشوف أشم فيك ريحة النبي محمد. عايزك في الاعتكاف تبقى وقف لله تعالى، وقف لله تعالى. مش معقول تلف الاعتكاف وشغال غيبة ونميمة وشغال كلام فارغ، ونايم لنا في القيام نايم وفي التهجد نايم، انت طفشان من بيتكم وجاي تنام هنا. لا، هذه اعمال الاعتكاف. ما الذي يباح للمعتكف؟ يباح له ايه؟ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لقضاء الحاجة ولجلب الطعام والشراب إن لم يجد من يحمله إليه. في مساجد، يعني لسه واحد امبارح بيتصل بيه الفجر قبيل الفجر بساعة، مين أنا بحضر لك ومعتكف في مسجد في روكسي. طيب ماشي يا عم، إيه الموضوع؟ أنا راجل كبير في السن والمسجد الحمامات اللي فيه بلدي، ولو جلست لأقضي حاجتي بهذا بيسبب هذا لي ألم وتعب مش قادر، هل يجوز لي أن أخرج وبيتي قريب من المسجد فأقضي حاجتي في بيتي وأرجع؟ الجواب نعم. وإما بقاش اعتكافك اتقطع عشان تعمل نية جديدة، الاعتكاف لسه إيه؟ متواصل. هو مسجد النبي أصلا كان فيه دورات مياه؟ ما كانش. كان الواحد من المعتكفين إذا أراد أن يقضي الحاجة خرج إلى بيته، مش كده ولا إيه؟ فهذا يباح للمعتكف كما يجوز له الخروج من المسجد للاغتسال إن لم يكن بالمسجد مكان مهيأ للغسل. ولد معتكف أصبح جنب، ما هو وارد، أصبح جنب وارد، عايز يغتسل، الدنيا مطر برا وشتا والمية كلها ساعة هنا، هيغتسل بالماء البارد هتجيله حمى. الحل في ايه ده؟ يخرج يغتسل في البيت ويجي جاري على الجامع، والاعتكاف متواصل لم ينقطع. ماشي. كذلك يباح له تسريح شعره وتمشيطه والاغتسال. انا عايزك كل ليلة من ليالي رمضان الوترية، يعني زي الليلة دي كده، تغتسل وتلبس احلى حاجة وتزود الريحة شويتين وتسرح وتسبسب وتوضب نفسك، واحتمال تبقى ليلة ايه؟ القدر، تهيأ لها. مش احنا بنتزين ليوم الجمعة؟ ها؟ وبنلبس اغلى حاجة وبنتزين للجماعات، بس الجمعة بنزود الزينة شوية، برضو تزينوا لليلة ايه؟ القدر. يبقى ده ينفع، ما هو النبي كان معتكف وبعدين غسل شعره وحب يسرح شعره، فقال لي ستنا عائشة ادخلي، قالت انا حائض. فكان بين بيت النبي وبين المسجد جدار، ففي نافذة، فطلع على الحيط وطلع لها دماغه كده، بقى هو جسمه في الجامع ودماغه فين؟ في بيته. وقال الآن مشطي لي شعري يا عائشة. شوف النبي محمد، شوف لطفه بمراته، شوف النبي كزوج بيحب زوجته ازاي وبيكسب قلبها ازاي. بيقول لها انا ما اقدرش استغنى عنك لو انت، ولو انت بته او حتى لو انت ايه حائض، اللي كلفه يعمل كده جبرا لنفسها. اي نعم. ولو كان يجوز لها تخش وتقعد كان لها تخلي، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. يجوز كذلك للمعتكف ان يتخذ لنفسه خيمة صغيرة أو ما يشبهها كالخباء ولكن في مؤخرة المسجد. هتلاقي بعض الإخوة المعتكفين جايب ملاية وعامل حبل غسيل كده منزل ملاية ومظبط نفسه، إيه ده؟ دي الخيمة بتاعتي. كان ده صح؟ أه ينفع. النبي اعتكف في خيمة تركية وجعل بابها قطعة حصير، فهذا يجوز. أربعة، يباح للمعتكف الأكل والشرب وحلق الرأس وتقليم الأظافر وكلام الدنيا المباح. كذلك يباح للمعتكف أن تزوره زوجته، تدخل المسجد وتدخل معاه الخيمة بتاعته، الخباء يعني، يخلو بها. بس لا يجوز له أن يقبل ولا أن يلامس ولا أن يجامع، ولو جامعها بطل اعتكافه. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب هي جات اطمنت عليك، ما انت معتكف بقالك 10 أيام وحشت ام ابراهيم، فعملت لك صينيه بسبوسه وجات لك، الله فين ايامك يا ابو ابراهيم؟ ولاد انا مستريح منك، ده يا ريت نقعد على كده شويتين كمان، انت ورايا ورايا حتى في الجامع. طيب خد والعيال اهو، الواد بيسلم عليك ويقبل عياله وبتاع، عيالك وحشوك، ها زوجتك هتمشي بقى، اعمل ايه؟ اخرج من المسجد ووصلها لحد البيت، بس ما تطلعش معاه. اخرج، ايوه ده مباح، واعتكافك ما يبقاش انقطع. ما هو سيدنا النبي عمل كده، جاءته زوجته صفية وهو معتكف، فلما انتهت من زيارته قام معها ليقلبها، وكان دارها بعيد، دار أسامة بن زيد بعيد عن الجامع. خرج في الطريق، مر على 2 من الأنصار، وصلها ورجع جري وقال هذه التي كانت معي زوجتي صفية. قالوا وهل يظن بك إلا الخير يا رسول الله؟ قال خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. الشاهد أنه إيه؟ خرج معها. هذا كله يباح للمعتكف. طيب أخطاؤنا في الاعتكاف إيه؟ 1، النوم الكثير. في معتكف بيصلي 4 ركعات في القيام وينام، وركعتين في التهجد وينام، ده خطأ. ده انت جاي هنا عشان تشمر عن ساعد الجد وتصل الليل بالنهار في طاعة الله، فجاي تنام، هذا خطأ رهيب. كل سنة بقوله وكل سنة بنلاقيه، النوم الكثير في المعتكف. 2، الغيبة والنميمة والخوض في الناس وهو معتكف. انت جاي تاخد حسنات ولا جاي تاخد لعنات؟ المسجد له حرمة، ولا شك ان الذنب في المسجد اعظم من الذنب خارج المسجد، حرمة المكان وحرمة الزمان انت في رمضان، هذا خطأ. 3، الامور الخلافية. فنقعد احنا كاخوة في الاعتكاف نتناقش، النقاب واجب ولا سنة فضيلة؟ اللحية واجبة ولا اللي عايز يحلق واللي عايز يملصها يملصها؟ أرجوكم المسائل الخلافية دي في الاعتكاف بلاش، عشان في ناس قلوبها مريضة، هو خد رأي الشيخ بتاعه ومات عليه، تقول له قال الله قال الرسول الدليل، ما أنا الشيخ بتاعي قال كده أنا مقتنع. إيه مقتنع؟ أنت بقيت زي الصوفية، أنت مع الدليل. أنت نازعنا في شيء ربنا أمرنا أن نرده لمين؟ إلى الله ورسوله. في ناس كده، في ناس مريضة كده. فأرجوك ما تناقش حد في أي مسألة خلافية في المعتكف حتى لا تتنافر القلوب، وهو لا تختلف فتختلف إيه؟ قلوبكم. أي نعم. ثم وده أمر عجيب، عدم صيانة المساجد، ده خطأ لينا في الاعتكاف. فتلاقيه يأكل وما يشيلش مكان أكله، يزبل مكانه، هنا أرز وهناك نوى تمر. يا أخي يا أخي، ده المسجد عايزينه لما تخرج منه يبقى أفضل من الوقت الذي دخلت فيه. فالإهمال ده لا، عدم صيانة المساجد عن ما يصيبها من قذر منا، هذه مصيبة وخطأ نقع فيه في المعتكف. كذلك أكل الشجر الخبيث، ممنوع تأكل بصل، ممنوع تأكل ثوم. أخ من يومين معتكف عندنا ولا من امبارح بيقولوا لي في المسجد، في مسجد الصديق، الشيخ اللي بيصلي بينا الاخ اسلام، بيقول انا واقف قاعد هناك بصلي عند القبلة شميت ريحة بصل، فقلت يمكن واحد جاي بيصلي الفجر او التهجد واكل بصل، فاخد الميكروفون وقال يا اخوانا النبي نهى من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ان يصلي الجماعة في المسجد، مش ده كلام النبي؟ فاللي واكل بصل يعني منه. فقال لي بصيت لقيت الريحة زادت، فقلت فيه ايه ده، ناس بتطبخ ولا ايه بيطبخوا السحور؟ يقول لي بصيت كده لقيت اتنين قاعدين ورا في اخر صف ورا، الشيخ بيصلي التهجد وبيريح بقى، دول قاعدين ورا واجبين طبق فول قد كده وفحلين بصل كل فحل قد كده، والشيخ بيتكلم هو ايه سيبوه هالفط يا راجل، ودش خد مني الورك ده خد مني الحتة دي، ايه الكلام ده حرام، ده حرام، ده جايب بصل معاك هتطفش الملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الممنوع طبعا. كذلك المرأة المعتكفة ما تحطش طيب ولا تحط أدوات تجميل، لو في مرأة معتكفة ما ينفع. كذلك ترك واجب من أجل سنة، فامرأة بتعتكف بدون إذن زوجها حرام، بتعتكف وأهملت زوجها وأهملت عيالها برضو حرام، فلا نقيم سنة على حساب إيه فريضة. أخيرا سؤال، هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تعتكف؟ مستحاضة يعني إيه؟ يعني هي كل أسبوع كل شهر بتحيض خمسة أيام، حاضت الخمسة أيام انقطع الدم رأت علامة الطهر بعدين نزل دم تاني، لا هو دم حيض ولا لون دم الحيض ولا ريحه، ده نزيف، اسمه ايه بقى؟ استحاضة. واحدة بالشكل ده تقعد مستحاضة من 15 يوم ينفع تعتكف ولا ما ينفع؟ الجواب نعم. ينفع تصلي ولا ما ينفع؟ ينفع. ينفع تصوم ولا ما ينفع؟ ينفع. زوجها يجامعها ولا ما ينفع؟ كل ده ينفع. ينفع تصلي وتصوم وزوجها يأتيها وتعتكف في المسجد. اسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري، تقول أم المؤمنين عائشة اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة. أظن ما فيش أوضح من كده، رواه البخاري اعتكف مع النبي امرأة من أزواجه وهي مستحاضة. طيب الأخير اللي بعد الأخير، إيه الأشياء اللي تبطل الاعتكاف؟ ما هي مبطلات الاعتكاف؟ واحد، الخروج لغير حاجة من المسجد عمدا وإن قل هذا الخروج، لو خرجت دقيقة نصف دقيقة بطل الاعتكاف عمدا، ما فيش حاجة زي الحاجات اللي قلناها في المباحات، خارج ليه؟ طب أعمل إيه؟ جدد النية، يبقى أنوي نية جديدة بالاعتكاف، ماشي؟ اتنين، الردة، واحد معتكف وارتد اعتكافه ينفع؟ ده إسلامه كله ضاع، لأن أشركت ليحبطن إيه؟ أعمل. ثلاثة، ذهاب العقل بجنون أو بسكر. أربعة، حيض المرأة المعتكفة أو نفاسها. خمسة، الوطأ، الوطأ يعني إيه؟ الجماع، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه مبطلات الاعتكاف، وهذا في ظني كل ما يتعلق بالاعتكاف من كبير أو من صغير، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. بعض أهل العلم أباحوا للمعتكف أن يعود المريض وأن يخرج في تشييع الجنازة وأن يخرج في حاجة أخيه، بعض أهل العلم أباحوا وبعضهم منع، هل صلي عليه جنازة هنا؟ فبعضهم أباح وبعضهم منع. واحد موظف يروح الشغل ينفع، طالب في الكلية ولازم امتحانات يروح ويكمل، نعم، بس ينوي جديدة هو داخل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.